أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا

ومن الليل فتهجد به نافلة لك

ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما صدق الله.